بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قاسم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما يقتدى به ومن يقتدى به. ما يقتدى به حتى بالنسبة للطريق الجادة باعتبار الإنسان يرد روح يقطع طريق، فمثلا يشوف الطريق الجادة جدا ماذا وين ما تأخذ الجادة يروح وياه، لما يأخذ الطريق هذا يروح وياه مسؤول عن هذا، يعني يريد يصل إلى هدف لازم يمشي. لذلك هذا هم يقال له إمام. القرآن الكريم يقول وإنهما لإمام مبين، مراد هنا يعني طريق مبين يعني واضح، فضل الطريق واضح، مراد واضحة معلومة، فصاروا وفقها من ما تأخذهم يرحون. وأي إنسان أو أي شخص أو أي شيء الذي يقتدى به ويسار على وفقه يقال له إمام. لذلك مثلا يقولون إمام الجماعة، إمام الجماعة يعتبر أنه إذا كبر يكبرون وياه تكبيرة الإحرام، إذا ركع يركعون وياه، إذا سجد يسجدون وياه، وهذا إمام قعود لأنه يقتدى به ويتبع. وكذلك إمام الجمعة وكذلك إمام القوم وامثال ذلك. فكل من يقتدى به، أي كل ما يقتدى به، حتى لو واحد يعتقد بالشمس يعتقد بالشمس، يعتقد بالنور يعتقد بالماء، يعتقد بالماء بالنبات يعتقد بالحيوان يعتقد بالصنم برهن أي شيء، على كل حال يقتدي به، هذا هو إمامه. ولهذا كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، يعني اللي يجعل نفسه إمام ليش واجعلني للمتقين إمام، واجعلنا للمتقين إماما، عن للمتقين إماما يعني مقتدى، يعني الناس يقتدون به، خلي لي في المنزل أو المقام الذي بحيث الناس يقتدون به. في كتاب المجد في اللغة لما يجي إلى كلمة الإمام يقول الإمام يطلق على سر، كلمة فارسية يقول سر شنو؟ والجايبين البناية لما يريد يبنيه حائط زين، إذا حائط مثلا خمس أمتار طولة زين، هذا قد يكون الطابوق يطلع معوج يعني اللي قدام اللي ورا والحائط يطلع عوج ومنحني وكذا، فكيفوا من الراس للراس يخلون بالخيط، فهذا الخيط على هذا أساس هذا الخيط يخلي الطابوق حتى لا يصير قدام لا يصير ورا، لا يصير مثلا طابوق قدام طابوق ورا، هذا يسموه سر لأنه هذا على هالأساس هذا يمشي، فهذا يقتدي به يعني هذا إمامه، هذا يعبرون عنه بالإمام. إذن الإمام ما يقتدى به وما يستفاد منه للسير وفقه أو تعديل السلوك أو تعديل العمل أو تعديل الحركة أو إلى آخر ذلك. على هذا الأساس في الاصطلاح الشرعي أيضا هم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يوم القيامة نحن ندعو كل قوم الجماعة بإمامهم، إمامهم منه اللي تعرف عليهم من أفراد واحد واحد واحد، لا شوف إمامهم منه تنصيح ينصيح الربعوية، فيجون طلبة يجون ربعة يجون جماعة يجون حزبة إلى آخره، ذول اللي يقصدون به. فمصيرهم مصير هذا إذا كان يدعو إلى الله وإلى الجنة يسوقهم أو يقودهم إلى الجنة، وإذا كان إلى النار إلى النار. ولذلك تشوف مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قاتلوا أئمة الكفر، ولكن أئمة ولكن قاتل ولكن يقتدى بهم، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. إذن كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه السؤال عن هذه الآية الكريمة، فقال الإمام إمامان، إمام هدى وإمام ضلالة، إمام الهدى يدعو إلى الهدى وإمام الضلالة يدعو إلى الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من هذا ماذا نفهم؟ نفهم على أن كل قوم كل جماعة في كل عصر يجب أن يكون لهم إمام يقتدى به إذا كان هاديا يهتدى به، وإذا كان ضالا يضله. وهل فكرة هذه إحدى مقومات العقيدة الشيعية الفكر الشيعي؟ لأن الشيعة يقولون كما يقول القرآن الكريم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، واجب اللطف على الله سبحانه وتعالى أن يعين رسولا نبيا هاديا للناس، فذلك إذا ذهب النبي لابد أن يعين للناس إماما هاديا يكون مقتدا لهم، والناس يعرفون الحق من الباطل بواسطة هذا الشخص. أما غيرنا يقول لا، مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك وصيا ولم يستخلف أحدا واعتمد على الناس، الناس هم الذي يختارون ما يشاءون. ورحم الله الأديب والشاعر الكبير في القرن الرابع الهجري الشيخ علي العبدي، عبدي يعني من عبد القيس، عبد القيس أصلهم من بحرين عشان يجب من بحرة، عشيرة عبد القيس معروفة بعشيرة مشايعة لأهل البيت عليهم السلام، وحكيم بن جبل العبدي وأمثال لهم موقف عظيم في حرب الجبل قبل الحرب وفي أثناء الحرب. المهم مجموعة شعراء منهم علي الحماد وسفيان العبدي أيضا، فلهم مواقف عظيمة، قصيدة قصيدة عظيمة مهمة جدا، قصيدة جدلية قصيدة جدادية يعني من احتجاج فيه. قطعا أقراها من قصيدته موضع الشاهد، يقول وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا، فأرنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا وإن ظل الهداية قومنا. يعني إحنا القوم مو هو قومنا، يعني مو هو إمام مو هو مرجعنا مو هو يعدلنا مو نقتدي به، لا لا إحنا لازم نعدل إذا خرج عن الجادة. وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا وإن ضل الهداية قومنا. فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم، وقلنا إذن أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا، سيجمعنا يوم القيامة ربنا فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا، ونحن على نور من الله واضح يا رب زدنا منك نورا وثبتنا. أقولكم في المناسبة قد موقف جميل جدا للعالم والفيلسوف الكبير هشام ابن الحكم من تلامذة الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. هذا أصحاب بتعبوا إحنا عندنا كم واحد اللي يعرفون الحوار، ترى مو كل واحد اللي عنده علم يعرف يحاور، عنده علم لكن يعرف يحاور. موضوع الحوار يريد ذكاء، يريد بسرعة سريعة، شلون يلتف على طرف مقابل، شلون يقضى عليه، كل هالفن هذا هو ذكاء يريد. هشام ابن الحكم قبل 20 سنة عمره، بعد 20 سنة ما إلى عمره. احنا في الموقف جميل جدا في موضوع الامامه تبتدين. طبعا الامام الصادق الاسلامي سأله سؤالتنا قضيتك ويا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذول اثنين من كبار علماء المعتزله، واصل بن عطاء رقم واحد والرقم الثاني عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رقم كبير ومهم ومن علماء هم الكبار، والرجل هم ما بلك رجل منحرف يعني من ناحية الإيمان وقضايا أخرى وعمل فيه ومنحرف فلا من أتباع السلطة، لكنه على كل حال في موضوع الإمامة كان يعتقد بما يعتقده جماعة من أن النبي مات ولم يوصي ولم يستخلف، وإلا مثلا معروف أن المنصور الدوانيسي ما تخلف راد من عند أن يكون من جماعته، راد يكون من الكاتب الذي يجتمع معه في المجلس حتى يغطي عمي على الناس على معنوية العلماء وعنوية الدين إلى آخره. فما رخال عمرو بن عبيد، ولذلك أكو عند أبيات المنصور الدوانيسي يقول كلنا يمشي روين، كلنا يمشي روين، كلنا يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. طبعا شعر سواه وسجر، يعني هذا اللي يريد مثلا يصيد لصيده وما يجي يوقف على الغام تبطط ويشرب ذاك الصيده تشرب، لازم روين يمشي على كل حال. يتخاف ويقول كل احنا على هالطريقه هذه، احنا في الهوى سوا، كلنا نمشي رويد، كلنا يطلب صيد، كل واحد الصيد ما التكتل غير عمرو بن عبيد. فالصواد لا، هذا فجان يشرد من عنده ما نقدر عليه. المهم هشام بن الحكم يقول سمعت عن هذا الرجل يقول النبي مات ولم يوصي، ورجل عالم ويا جماعه وين في البصره، فاقبلت الى البصره يوم الجمعه. أول جمعة قبل الصلاة وبعد الصلاة المهم يقول شوف الجماعة قاعدين دائرة دائرة وهو قاعد يدرس يتحدث وياه. زين جلست وجلست آخر واحد من الجماعة اللي قاعد يدرسون قدام مو متبرجين، شوية صار مجال قلت له يا شيخ عندي سؤال تعطيني إجازة؟ قال تفضل. قلت له أسألك؟ قال سأل. قال جماعة كلهم يصمتون. قلت له ألك عين؟ قال شنو سؤال من سؤال هذا؟ ألك عين؟ أنت شوف أنا عندي عين بعد تسأل ألك عين شنو معناه؟ قلت له أجبني عن سؤالي. قال لي سؤال وإن كانت مسألتك حمقاء اسأل يلا اسأل. قلت له ألك عين؟ قال نعم. قلت لا تفعل بها؟ قال أنظر فيها الألوان والأشخاص. قلت له ألا تعود؟ قال نعم. أنت ما تصنع بها؟ قال أميز بها بين الأصوات. قلت ألا تفهم؟ قال نعم. قال ما تصنع به؟ فهنانهم من القوسين من أجل قد معلومة تستفيد من عدها سموه فقه اللغة، أعضاء الإنسان علماء يقولون أعضاء الإنسان عضوين مثل العينين أذنين شفتين رجلين يدين كذا مؤنث المفرد مال، يعني تقول هذه اليد وهذه الأذن وإلى آخره. اللي واحد أنف كذا أشياء أخرى بطن مثلا، هذا كله مهكر يصير. فإحنا إحنا نقول بطني توجعني، لكن هو يوجعني كل شيء. إذا قلت يوجعني يقول هذا عجمي، هذا ما يعرف يحكي يعني. بحيث اللغة إحنا نحكي. فأنا كفن؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال تذوق به الأشياء، شوف هذا مر، هذا حلو، هذا حامض، هذا مالح إلى آخره. غير الكلام اللي أتكلم. قلت لك أنت؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أشم به الروائح. قلت لك قلب؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أميز به ما يصلني من الأعضاء والحواس، لأن هذه حواس حاسة الدائقة والشامة والباصرة والسامعة، لما توصل لي أنا أميز بواسطة. طبعا القلب، كلمة القلب يعني ممكن أن نعبر عنها أو نفسرها أو نشرحها أو ننطي معناها بمعنى القوة العاقلة عند الإنسان. يعني سؤال الآن نشوف احنا في القرآن الكريم يقول لو قلوب لا يفقهون بها. فقه غير القلب اللي عندنا حب بغض فيه القلب، حزن سرور في القلب. أما الفكر ذاك على كل حال هذا كلام أكو من الفلاسفة، من أنه في القلب المراد به النفس أو المراد به الذهن. طبعا كيف نقول المراد به هذا العزل المعروف في القصة هذا في الآثار اللي موجودة بي. المهم القوة العاقلة، لأن أسلقت الصوت رب أشوف هذا صوت حسن، صوت حسن، صوت إنسان، صوت حلو وحلو جميل ومزعج كذا، فليش ما تصف القلب يعني واصف الذهن والفكر. وهكذا بالنسبة إلى الجوارح الأخرى، وهذه طبعا نظرية مهمة جدا. يعني الآن أنت لما أشوف علماء الناس يؤكدون من أنه هذه الحواس هذه هو اللي تدرك، يعني العين هو اللي تبصر. قد يكون الإنسان ذهنه مو مكان، ذهنه ما مجتمع، فهو يشوف شيء وما يشوف أحلام. يقول الشوف لمن؟ لمن؟ شوف شوف للدلو، يقول الشوف للدلو. ليش شايل طفل على متن وصيح وين ابني كان كذا؟ يا عمي وهذا طفل على متن عجيب كان ما بالتفصيل. فشو جيبه باعتبار هذه الحواس، هذه وسائل، فهاي تجيب المعلومات توصلها الى الذهن، الذهن يجي يقسم ينظم يصنف كما يقول العلماء، ثم يقول يا هذا الصوت بحسب الادله اللي عند هذا الصوت فلان، هذا صوت إنسان، هذا صوت حيوان، هذا صوت حلو، هذا صوت مزعج، هذا صوت رجل، هذا صوت امرأة إلى آخر ذلك. هذه معلومة موجودة الآن في العلم الحديث. وهذا عمر بن عبيد نظرية مالته نظرية صحيحة وفكرة صحيحة وعلمية تحدث عنها. الجن ليش مع العلم عنده هاي الأعضاء صحيحة سليمة صالحة مو مريضة مو ناقصة، ليش تحتاج إلى القلب؟ قال يا أخي الشيء الذي يرد على القلب من الحواس، فيستيقظ القلب اليقين ويبطل الشك، ويقطع لأنه هذا صوت إنساني ولا حجم لأنه سواء صوت أو لون أو أي شيء آخر. يعني ما يمكن الإنسان يستغني عن العقل عن القلب، ما ممكن أن يستغني. ليه؟ لأنه في موضع الشك مرجع للشك شنو؟ القلب. فالقلب هو اللي يدل على أنه هذا الشيء يذاكر. فالذين إلا عليك يا أبا مروان، قل لأبو مروان يا أبا مروان إن الله سبحانه وتعالى لم يترك جوارح، الجوارح يعني أعضاءنا من الحواس، إلا وجعل لها إماما ترد إليه الأمور فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال نعم كلا أترى أن الله تعالى يكلف الخلق هؤلاء لأنفسهم ولم يعين لهم إماما يرجعون إليه في أمورهم وفي شكوكهم وفي حيرتهم؟ هذا البدن هذا الله تعالى خلال إمام، وهذا المخلوق هذا البشر اللي قال ولا يزالون مختلفين، الاختلافات اللي يصير فيما بينهم يخلون فرد إمام يرجع إليه، إمام يهتدى به يكون مرجعهم يقولون هذا صحيح ذاك مو صحيح طريقتكم هذه طريقتكم ذيك، هل من المعقول هذا؟ شوفي الإنسان العالم المعذب يتفق يقول التفق إليه لك الكلام صحيح بس هذا الكلام لا يعيه كل أحد. هل أنت هشام ابن الحكم وانت رامع لي ما راد يقول له قال لا ممن جلسته انت الرياض علمت من عندها الحكايات هذه قال لا قال من اين انت قال من اهل الكوفه قال لا انت والله هشام لا نهر لا بعد قام القام من مكان هذا الشيخ ولا تحمل الدم اقل من 20 سنه عمره هذا شيخ كبير قام له فاقها وعانقها وجاب بعد بمكان وجلس معه هالشكل كانوا دنسين الاخلاق فاضلين الاخلاق وعلى اقل شيء ينفجر عليه وقل شيء سبه وقل شيء يمسح الى الكذب او الافتراء او ما شابه اخلاق طيبه كانت سواء واثق الحوار هذا الحوار العلمي يعني مو عمليه عمليه تفصيل ان شاء الله بس وقت اتحدث عن بعض المواقف الحواريه شلون العلماء علماء السنه والشيعه شلون كانوا يقعدون يتحاورون في امور وبتمام الاخلاق وبتمام المحبة هذا يجي بدلوة يدخل الحجة مالته وراح يدخل الحجة مالته واحد يحترم الثاني ولا أكثر من هذا حتى قدام الناس حتى قدام الجمهور حتى قدام تلامذتهم يقوم له ويعترف له بالواقع بأن أنت حكيت صحيح وحجتك قوية ويحترمه خير احترام. على كل حال فقط بأنه هذا الخلق لا ممكن أن يترك من دون إمام ما ممكن أن يترك من دون هادي. يا أخي البشر أنت الآن شوف مسلمين ما لك شغل فاحنا ما لنا شغل في خدامة المسلمين لما تجي ليهم فرق متعدد فرق لنا أنا غابت في الدنيا على كل يوم من قيدات ما رزقناكم لا تحرمكم ما أحل الله لكم وفرق لنا في زاهدة متقشفة تقولكم فيه لا تشتغلون ولا تجمعون فلوس وممنوع هذا كل منكم وامثال هذا زين البركة لا عندنا فرجوك يعني عرفنا احنا يا من نصير ويها الصوب ويها الصوب نصير الناس كلها متحيرة من اللي يحل المشكلة من اللي يعرف الاسلام للناس تعريف حسن من باب المثال الصور الشاهد في ايام الامام الباقر سلام الله عليه حركة صارت حركة صوفية حركة زهدية تقشفية وشد دائما هيك إذا جماعة ويتوغلوا في الدنيا والغرائز والملذات والماديات من ذات الصوب فالجماعة يطلعون مرتاضين في السكون الأول والثاني ذات الصوب يوقعون زين في السكون الأول والثاني رجل اسمه محمد بن المنتظر من خيرة الناس في الجماعة لكنه رجل عابد زاهد هذا تارك الدنيا ومتقشف اليوم شاف الامام الباقر سلام الله عليه يعني والامام الباقر كان بديل دول اثنين من الائمه واحد الامام الباقر واحد الامام الهادي لين تقول بديل كان وشافه طالع وحر الحجاز ويعتمد على غلامين له طالع من المدينه يرد روح ارض زراعيه اخو عنده يرد روح ليه يدري هو محمد بن المنتظر من الأشياء من العباد فكر روحه وصوفي قال سبحان الله شيخ من شيوخ قريش شيخ رجل كبير شخصي من شيوخ قريش في مثل هذا الوقت في طلب الدنيا، يعني كان الإمام يروح يصلح أرضه ويشرف على الفلاح وعلى الدولة يشوف أنه يشتغلون زين ولا لا، يقول هذا طلب الدنيا بشكل فكرة هذا. فنفس قال قال الله لأذهبن إليه ولا أوبخن. رجل على بساطة يجي إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، السلام عليكم السلام، التفت إليه قال يا هذا شيخ من شيوخ قريش في مثل هذا الوقت الحار في طلب الدنيا ما كنت قائلا لربك إذا أتاك الموت وأنت على هذه الحالة في طلب الدنيا؟ يقول الإمام استعجل التفت إليه قال لو جاءني الموت وأنا في هذه الحالة لجاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أخف بها نفسي وأهلي عن مثلك وأمثالك. أنا أروح أستنزل الكسب الحلال، واجب الإنسان يكتسب الحلال، عزة الإنسان ما تصير إلا إذا عنده كسب يعود على نفسه، ينفق على نفسه، ينفق على عياله، حتى لا أحتاج أن أمد إيدي إلى الخلاف. فأنا مكتسب في طاعة من طاعات الله. شوف الرجل مهذب، يعني بمجرد أن سمع شيء ما عاند، خدع فيه العزة عن الله، بعض يعاند مهما كان. فالتفت إليه قال جزاك الله خيرا، أردت أن أعظك فوعظتك. شوف جميل، يعني شوف أخلاق فاضلة، شوف روح الخلقان. بناء على أن الواحد في الدنيا يطلب الرزق، هذا في طلب الدنيا، هذا ما هذا في طلب الدنيا، إنما هو في طلب الآخرة، لأنه طلب العيش الاكتساب الاسترزاق الإنفاق على العيال هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن يقول ابن رسول الله الإمام الصادق من نحب الدنيا ونحب أن نرتاها هل علي شيء؟ الدنيا يعني شيء يعني أموال وشغل كذا. قال له تريد أن تصنع بها ماذا؟ تفكر شنو أنت فلوس دي حصل قصدك؟ قال أنفق أحوض بها على نفسي وعلى عيالي وأصل رحمي وأحوض وأعتبر هذه الأشياء الشرعية. قال ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة، هذا من طلب الآخرة. يعني الإسلام دين متعادل، الذي يقوم من الأشياء الضرورية اكتفاء عيسى نفقه الى اخره، جيد خير الشغل ابدال ما بس تصل ركعات الليل ما تنفع الناس. امير المؤمنين سلام الله عليه هم كان يقيم الليل بالعباده وهم كان يروح يصلح الارض وبعدين يطلع عيون ويصلح الارض وارض زراعيه ويخليها وقف في سبيل الله، وقف للفقراء والمساكين، جيد خير الشغل اعمل شك بها هذه. بالاضافه الى عيالك واطفالك عندك بايت تتصرف ثلث الفقراء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى آخره. إذن أهل البيت يا أخوان، أهل البيت عليهم السلام هم الأئمة في كل زمان، الإمام اللي يقتدى به في كل زمان، الإمام اللي هو يعد الانحراف. يعني هذا تعرف على أنه تريد تعرف على أنه مثلا هذا المريض عنده ما يولا أقول ميزان، ميزان الحرارة. تريد تعرف على أن هذا الحريق عدي يولا تعرض، تريد تعرف الشبه من أقصد على خاصة، وهكذا من اللي يفهم الناس أن هذا الإسلام الصحيح هو الإسلام المنحرف. وكل يدعي وصله بليلى وليلى ما تقر لهم بذاته، كل واحد يقول أنا على حق، كل هذين ما لديهم فرحون. ولذلك الأئمة وجودهم ضروري في الساعات الصعبة خصوصا، كانوا يحلون مشاكل المجتمع. إذن الله تعالى ما دام عين للناس في كل زمان إمام يقتدى به ويهتدى بهديه، وهو الذي يقود الناس يوم القيامة إلى شرط السلامة، يوم يدعو كل أناس بإمامهم. رواية أو خبر أسأله لكم عن هذه الآية الكريمة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أن يمضي إلى قسطين. طبعا اللي قاري جغرافية العراق يعرف يطلع من الكوفة يجي إلى المدائن، من المدائن روح سوريا قسطين. هسا معركة قسطين وين صارت؟ معركة قسطين وقعت في أرض يقال لها الرقة، حوالي 600-700 كيلو متر عن دمشق. وجد الله خيرا الإخوة الإيرانيين هناك بنوا بنايات ضخمة جدا، لأن طبعا عمار بن ياسر وفلان وفلان مجموعة من الشهداء هناك فبانين بناء جدا محترم يليق بشأن هؤلاء. إذن رقة معلوم عمار أحيانا يقولون يا صابون رقي، عجيب صابون رقي يا صابون رقي، هاي شنو صابون رقي شنو؟ أجي أسأل صابون رقي شنو؟ هو صابون رقي رقي يعني صابون مال مدينة رقة، مو صابون رقي وبطي رقي بطيكم ما يشعر من عنده صابون. لكن هذا باعتبار الصابون يريد له شحم شحم شحم يريد له، وهذا الصابون اللي عنده شحم يخلون ويا مواد أخرى يخلون ويا شوية هم لون يخلون وياها هم يخلون ريحة ويا كذا. لكن الله يولد حساسية شيء، الصابون ليش اللون مالته هاللون المعروف مو ألوان أحمر وأخضر وكذا؟ لأنه ذاك يطلعوه من الزيتون، ذاك يطلعوه من الزيتون ولذلك ضد الحساسية وإلى آخره لونها هذا. على كل حال صابون رج رقي يعني آية معلومة. زين فيروحون إلى المدائن. الإمام سلام الله عليه خطب الخطبة ودعا الناس إلى نفير عام إلى الجهاد. حرشت الجيوش الإسلامية بقيادة أمير المؤمنين الإمام يقول لهم بالنخيلة، النخيلة العباسية اليوم مو نخيلة بطريقة كاملة، لا لا نخيلة بطريقة الحلة تنعشبه المعسكر الكوفة بعد الآن. يجوا ثمانية إلى الإمام أمير المؤمنين، مغيرة بن شعبة وسعد بن قيس وعمر بن حريص والشتولات هذه، اجوا إلى الإمام قالوا له سيدنا يا أمير المؤمنين احنا عندنا شغلة نريد نقضيها الشغلة مع لكم في الملحق بك يوم الجمعة إن شاء الله في المدائن احنا خديثة نقضي الشغلة مع لكم إن شاء الله. يجري الإمام سلام الله عليه لكن هذا المعنى بالنسبة للجماعة لما استأذنوا بالعمرة والله نريد العمرة لا مقصوع ذنوبهم على العمرة يستجدون العمرة ثواب العمرة. قالوا والله ما تريدان العمرة بل تريدان الغدرة. لكن اتأسوا إذا هتألكم قلت عليكم وحاطركم يسيحون وادينا صحابة النبي صفرهم الإمام علي وين الحرية وين العدالة وين المعدل شنو عرب السنة من حقوق عرب السنة أين هذا ترى هسنون وإسلام هسنون لا إله إلا الله. على كل حال فيها الأيام فتباهية جديدة طبعا ترى سمعون أحيانا يقول الشيعة الطفوية والشيعة العلوية أمنها دكتور علي شريعتي أكو عندي كتاب الشيعة الصفوية الشيعة العلوية اعتبار يقول قبل الصفوية ما كان أكو تقدير وما كان أكو هالأشياء وعشين زنجيل وشي يمشي على هذا الأساس. أما بعد ذلك إضافات صارت يقول إجروا العربي الشيعي العربي شيعي علوي هو الصحيح شيعي أموي تنصي مرة معهم تنصي فالبلاك يحترفون بأن تلك العربي الصحيح زين والغير لا هذا يسمون شيء كفر. فالله يسنوا هاي من هالتحقيق هذا العجيب هذا الإبداع بالتحقيق ما شاء الله هالأذهان هذه عبد الأمير علوان وما أدري علوان عبد الأمير وفلان الشولات وكل من طلع كان فيلسوف وبراسه على كل حال إذا نجي إحنا إلى الموضوع صلى على محمد وآله يقول أمير المؤمنين ولا الحال ولا تنفي صوت صعدها بعد ما قوه امير المؤمنين وما ادري قدره امير المؤمنين وسيطر عليهم بعد على لك الجو فبيص وفري ونقري ما شئت ان تنقري طلعوا الربع ثمان نفرات وين خارج الكوفة فوق النجف هاي المنطقة هذه منطقة هواها طيب هواها عليل هواها لطيف جدا هذا جسيم جميل جدا فراحوا هناك فرسموا السفرة وعلتهم مطالكم مخالي أكو بيع على كل حال أكل وشراب وكذا وإلى آخره يقول الجماعة وين يحصلوا هيك مجال أن يشربون خمرة ولعبون بكيفهم وعلى كل حال يقول هم بهالحالة هذه وياهم عبيدهم مر عليهم ضب تعرف الضب هذا بره يمشي يمشي لواشر يمشي هو هم حيوان مختلف يمشي حيوان الزهور الربع البدو هم ما يحبون اللحم مالتي يعني يظهر اللحم مالتي طري عندهم على كل حال يشوه ياكلوا هذا بشيء طبيعي المهم قال له واحد من عندهم قال له للعبد مالتي قال له روح لنا يا جيبتي راح لقنا وجاب أكو عندي إيد مثل إيد الكلب إيد الكلب مثل إيد الإنسان تشبع شوية فيقول هذا لا يقبل الزرار جماعة عموية شاربين ومقسم نشنشين مأثر عليهم على كل حال تقدميين أوروبيين غربيين على كل قول التفت مد هزن إيده واحد من عندهم فك إيد الضب وقال حيوان هذا يسر قال بايعوا هذا أمير المؤمنين واخلعوا بيعة علي بايعت على ابن أبي طالب قالوا هذا لنا أمامكم هذا المال وصعد الجماعة كل من يد إيده على يدي هذا الضب وصافح ثم أرقصوا صراحة إمامهم هذا ليس لأنه ياكلوا أخو راح جمعوا سؤالاتهم ورجعوا إلى البلد وبعدين يوم الثاني وأقبلوا إلى المدائن يوم الجمعة أمير المؤمنين عليه من ما يخطب خطبة الجمعة دخل إلى المسجد ثمانية يلفتون النظر مو واحد واحد ثمانية الإمام كان يخطب بس ما وقع بصره عليه قطع الخطبة قال أيها الناس إني سمعت الله تعالى يقول سمعت الله يعني في القرآن يوم ندعو كل أناس بإمامهم فكأني يوم القيامة ثمانية أنفار يقدمهم ضب إلى النار ولو شئت أن أسميهم لا فعال يقول جاموا صدقون قال الجماعة قال الإمام يكتب أسماءه ثمانية دهلوا ياهم ثمانية بعد أمامهم ضب يقودهم إلى النار يوم ندعو كل أناس بإمامهم قول إمامهم ضب يقودهم إلى النار على كل حال أكو كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكو حديث وهذا الحديث يلقي الأضواء على ما نحن فيه في السجن يقول صلى الله عليه وآله وسلم في كل خلف من أمتي يعني أشعة من العصر الحالي في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ألا إن أئمتكم قادتكم فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم يعني انت هذا قائد ما انت في صلاتك بالدنيا في دينك بالدنيا في الآخرة هم هو اللي يقودك شو للجنة للنار هو اللي يقودك يا أخي احفظ لدينك أخوك دينك احفظ لدينك الآن في فرضنا عقلائيا نأتي ما لشغل التعصبات يوم بالقضايا طائفية وعقائدية يعني الآن لو فرضنا أنت تجي إلى جادة في نشوف هذا الشارع فتحي يقول لك أطلق خطر الذاكري مسدودة طريقة عند مسدودة كذا أطلق احتمال بالمية 50 كلامه صحيح أو احتمال مو صحيح يقول جاهل هذا غرور. لكن هاي الجاهدة الثانية وهذا الثالث هاي تشعري العاقل في ثاني العاقل الواجب يقول لك حتى يكون في أحكام إذا صدق بي ممنوع منا ومسجود الجاهدة فأنا اكتنبت وإذا لا مفتوح فأنا هنا فما مغلوط علي الخير أنا راح أخذ منا أنا هذا الصدق. يا أخي رسول الله يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة مثل سفينة نوح فركبها نجا من تخلف عنها غرق علي مع الحق والحق مع علي. هذا عشرات الأحاديث في أهل البيت. هذا الشيعة والسنة كلهم يدخلون الأحاديث ويأكدون عليه. زين بالنسبة إلى الجهة الثانية معلومة هل أن مروان يدل على النار أو يدل على الجنة؟ يخرج ما أدري يخرج زين أو شفته فهذا طريق واحد وهذا طريق متيقن والإنسان لازم يشق طريقه إلى الإمام. فكيف ما أصله بالمناسبة طبعا الإمام الصادق صلى الله عليه يقول لذول بعض الذي ينكرون الحشر والنشر ما حشر ونشر إلا إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوك. وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلك. يعني أنت تقول ما في آخرة إذا أتدي آخرة فأنت إذا احتاطيت ما فعلت منكران واتبعت الحق جينا صدق ما في آخرة إحنا ما اخترنا شيء لكن إذا مثل ما نقول إحنا أكو آخرة وأكو جزاء وأكو كتاب وأكو كتاب وأكو مدري جنة وأكو نار إذا وصلنا للآخرة وأنت شيء آخرة أكو شيء ترجع مرة ثانية رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فقد رجعنا وغلبت. فالإحتياط يأمر الإنسان بظاهرة أن الإنسان يختار في طريق أفضل كل شيء أن يتجنب الباطل ويتبع الحق. بعدين الإنسان يمكن يأتي في الحياة شو اللي يضيع شو الشيء اللي يروح من إيده شو الغرائز بصورة كريمة ممكن الإنسان يستفيد من عندها يتنعم بالحياة بنعم الله سبحانه وتعالى. ليه ما ينسى الأشياء التي الله تعالى أنعم بها على العباد إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى آثارها عليه إذا أقبلت الدنيا أحق الناس فيها أضرارها لا فجارها. ما ممنوع على الإنسان أن الإنسان يتمتع بالحياة الحلال يعني إلا كيف قبل ويشوف أكثر وعطيه إلا من يجي أكل مثلا ما أدري مين شيء لحم خنزير وأكل لحم مثلا طيب لحم خروف أو لحم أخالف. يعني الموجب شنو أن الإنسان يلوث نفسه بالرذائل والمعاصي هذا طريق صحيح تكون عفيف تكون طيب تكون إنسان شريف تكون أمين تكون صادق هذا طريق الله. وعلى هذا الآن أنت شوف الأئمة اللي بالساحة أئمة أهل البيت أئمة آل محمد اللي تلزم بالإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق بلت في قمة التقوى في قمة العلم في قمة الورع في قمة الكرم في قمة الجود كل الصفات الحميدة موجودة فيه. وتعالي إلى جهات أخرى أئمة عظيم مروانها ويزيدها وفلانها وفلان زين هل ذلك يمثلون الحق يمثلوا الواقع نحن والتاريخ أكثر تاريخ غيرنا أكثر تاريخ نقولوا عنه الموجب شو عند الإنسان يعاند يتبع الباطل ويترك على أقل فقط حتى لو مش باطل لكن احتياطا يقول يتبع في آل محمد صلوات الله عليه ثم أدعو كل أناس بإمامهم. ثم إحنا يا إخوان ما عندنا معركة على الحكم، خلافة والحكم لا أحد. الآن هذا البحث عنه غير صحيح. نقول خلافة نأخذها من جهد نطيها للإمام المهدي، لكن المرجعية الدينية، مرجعية الهدى، مرجعية الدين، أحكامك الشرعية من تأخذ، دينك من تأخذه، لمن تقتدي في دينك، لمن تقتدي في دينك. بعدين هذا الطلب يجيبك يقولك إلى الجنة كلمة أقول الإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول إذا كان يوم القيامة أخذنا بحجة، أخذ رسول الله بحجة الله يعني جمهور الله، وأخذ أمير المؤمنين بحجة رسول الله، كان الحجة يعني يكون واحد يتكلم بحزامة ثلاثة، وأخذنا بحجة علي عليه السلام أمير المؤمنين، وشيعتنا ومحبونا يأخذون بحجتنا، يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا ويدخلون مشاكلنا. اللهم احفظنا معهم، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعتهم، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة. يا أخي شواهد كثيرة أكو على أن الإمام في المشاكل كثيرة، يعني في حياة المسلمين الأئمة كل واحد إلى دور في حل مشاكل وصل إليها المسلمون، ما قدروا كل علماء الإسلام وكل السياسيين يحلون المشكلة، لكن الإمام الباقر مشكلة النقود حلها. مو قضية الكعبة وبناء الكعبة أيام الحجاج، إمام زين العابدين حلها، مو الإمام العسكري حل مشكلة الاستسقاء والنصارى وما شابه، وهذا كذا لا بد من وجود إمام الحق يدعو الناس إلى الحق ويدل الناس على الحق. لذلك الاعتداء على الإمام في الواقع اعتداء على المقتدى، اعتداء على المهتدي والذي يهتدى به، الذي هو نموذج الإسلام الصحيح، سلوكة، سلامة، مواقف، عرفات، سكنات، كلها أشياء إسلامية. ذلك الاعتداء على الحسين عليه السلام بهالشكل القضيع، الشكل القضيع كان اعتداء على حقوق الإنسان، على حقوق المسلمين، اعتداء على الشريعة، اعتداء على الدين، اعتداء على العدالة، اعتداء على الإنسانية، اعتداء على كرامة الإنسان. اعتداء على كرامة انت الحسين السجن وتخلي يجيب يربط في الميدان يلعب بكيفه، معناه شنو؟ جيب لك واحد اسمه الحسين السجن يابا، هذا مو لازم هذا بمكانه. اما انه الحسين سيد شباب اهل الجنة، اقبع ليه ذاك الشكل الفظيع حتى يزيد يحكم البلاد. ليش؟ ولذلك الحضرة زينب سلام الله عليها عندها كلمة في خطبتها لما خطبت في الكوفة، قالت ويحكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دين له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، لقد جئتم بها شوهاء طلعاء فقماء خلقات طلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما، يعني حتى السماء بكت على الحسين، أفعجبتم أن مطرت السماء دما وعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. تغفوا في والله تغفوا كثيرا، تغفوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها، يعني تقتلوها قتلا بعدها أبدا، وأنا ترحبون قتل قليل خاتم النبوة وسيد شباب أهل الجنة. بعد شوف وسيد شباب أهل الجنة ومداد حيرتكم، يعني اختاريت في مشكلة هذا الملاك تجون للإمام، الإمام الحسين هو يحل مشكلته، ومداد حيرتكم ومنار محجتكم، يعني إذا عندك طريق ما تدري أنت هنا وين توصل أنت، هذا المنار يخلي العلامة يخلون نايم هذا الطريق ما بعيد يبين تجيه. فالإمام هالشكل شاخص، الإمام جعل، الإمام هو الذي يدلكم على الحق والهدى ويخرجكم من الحيرة والضلالة ويهديكم إلى الصراط المستقيم، تحتاجون على هذا الإمام. ولهذا أنت تشوف ضفت الأئمة عليهم السلام خصوص الإمام زين العابدين على الإمام الحسين بس إحضار أبو شرفه العباد، لكنه إمام معصوم ملاك غيرة الناس مقتدى للناس، هذا الشخص الذي لازم كل الناس يحافظون عليها إني أحامي أيضا عن ديني وعن إمام هذا كي يقيل لا أحامي عنه. وإذا تهملوا تتركوا بيد الكفار بيد المسلمين بيد المنافقين يقتلون به يقتلونه ظهر النهار مثل ما يذبح الكبش فيكتشوف يذبح الكبش يعني بعد وقت جاي حجي جاي كذا عند الجليس كذا مثلا في بعض الأماكن يشولد بها طبيعي واحد يسترسل يقول لك تذبح تذبيحة الحسين هالشكل في الدوم المسلمين ظهر النهار كانه ما صاير شيء كان وضد بشي طريقة. ولذلك الإمام الرضا يقول يذبح شريد الكبش باكيا لكي تبكي على الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش فيقول إن يوم الحسين أطرق جفون ولم يذبح لك الأمان ما الآن من حب الحسين ولذلك نحزن على الحسين وما عندهم حب الحسين وما يشعرون بمصيبة الحسين الإمام الإمام الرضا بعد مئات بعد بعد عشرات السنين يقول إن يوم الحسين أطرق جفوننا يعني دوما حشفوننا جمع واحد يبكي جفونا يتجرح يا إن يوم الحسين أطرق جفوننا وأسبل دموعنا سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مسوغة لكنما عيني لأجل شكاك تبتل منكم فرد لا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أن تخذي تصر رجايا التي سلفت وهولت الرجايا الآتية وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية كان الإمام زين العابدين إذا قدم له طعام أو ماء ظهر إليه قال وهو باكي دموعه تسيل على خده آكل وابن رسول الله قتل جائعا أشرب ابن رسول الله قتل عطشانا يا أبا يا أبا نشرب لبيب الماء حاشا حاشا والله حاشا وأهل جمعوا كلهم عطائشا يا رب الأمس إطرال إذا وقع بصره على نهر الفرات يقول له الآن يا فرات تجري وقتل الحسين عنك عطشانا رآيات وفو عطاشا بالفرات وليتني توفيت فيهم قبل حين وفاياتين يشط الفرات الشان عمرك يشط الفرات الشان حسرية يموت السبط قامي بحسرية يقتل ضمانا حسين بكربلة وفي كل عضو من أنامله يضحن ووالده الساقي على الحوض في ظلم وفاطمة ماء الفرات لها لها معروف ألا لعنة الله على القوم الظالمين وتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله لمحمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذا الشهر العظيم وفي هذا المكان الفضيل، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا غم إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا شبا إلا جمعته، ولا شفا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. احفظ وعيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية والإمامة الثاني وبقية مراجع الدين يا رب العالمين. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، وارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.